يضرب ميت مثل اول ما بيطلوا دوقته من طعم الغزل دوقني من زلو وبحب انا مهما حصل طب مين بقى يقوله ما هو لو حبيبك كان عسل ما تخلصوش كله نارتي ايد من لمسي ايد من حضن من ضمه وان راح بعيد النارتي زيد واصرخ واقول يما الروح تروح وانين وينوح وما فوقش غير لما يرجع قوام ده علي قوام حوالي بنت رمى سألته هل ده الولع كان الجواب صده سائد دلال سائد دلع مفاتيح ليه ردوا